الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين الأجلاء، أعضاء الهيئة الموقرة، الدعوة المطروحة على حضراتكم اليوم إن هي إلا حلقة من حلقات التزييف والتلفيق والكذب والافتراء من جانب مباحث أمن الدولة، لا دفاعا عن أمن الدولة ولا دفاعا عن الحق والحقيقة، وإنما دفاعا عن أمن الدولة نفسه، عن مباحث أمن الدولة. يعني مباحث أمن الدولة تحاول أن تدافع عن مباحث أمن الدولة، عن نفسها، فيما هي مقصرة فيه، بل وفيما لم تقصر فيه وتعتقد أنها مطالبة به، فتضطر من حين إلى آخر إلى أن تلفق الدعاوى وتزيف الاتهامات وتقدم الأبرياء على أنهم مرتكبي حوادث أو أنهم تنظيم أو أعضاء منتمين إلى تنظيم، لا لشيء ولا لأن ذلك هو الحق والحقيقة، وإنما لمجرد رفع العبء عن كاهلهم كأمن أمام سلطات عليا تطالبهم بضبط مسرح الواقع، وهم غير قادرين على ذلك. أحيانا تكون عدم القدرة لتقصير يسألوا عنه ومش عايزين يسألوا، وأحيانا لأنه هم بيستشعروا في أنفسهم أنهم مطالبين بما لا يستطاع، حادثة تقع ولا تسفر عن خيط يمكن أن يؤدي إلى معرفة الفاعل. في الأقضية العادية ما أكثر أن يحدث أن تقيد دعوة ضد مجهول، مش عارفين مين اللي فعله، لأن الذي يعلم الغيب هو الله، ورجل الأمن مطالب بأن يجتهد، فإن أفلح فله أجران، وإذا لم يفلح فهو معذور، لأنه إذا لم تتوفر على مسرح الواقع الأدلة التي يمكن بإجراءات التحري المعقولة والمعهودة الوصول إلى الفاعل، في الأحوال العادية ما أيسر أن احنا نقول لم تتوصل تحرياتنا إلى معرفة الفاعل، وما أيسر أن تقرر النيابة بحفظ الدعوة أو بالأمر بأن لا وجه لعدم معرفة الفاعل، ما أيسر هذا. لكن في قضية سياسية، قيادات سياسية العليا بتطالب مباحث أمن الدولة بضبط الأمور وكشف المستور وهو ليس دائما في الإمكان، مباحث أمن الدولة درجت على أن تزيف حينما تعجز الأقضية لتصور للسلطات العليا أن الأمور تحت السيطرة، وهي ليست كذلك. وإذا كانت مباحث أمن الدولة دفاعا عن نفسها كجهاز وسترا للقصور الحادث فيها عن عمد أو عن غير عمد، ترتضي أن تلفق الأقضية للأبرياء، فإنه لا ينبغي مطلقا أن تجرنا وراءها سواء سلطة التحقيق أو سلطة الحكم. فما جلسنا إلا لنحق الحق ونبطل الباطل ونضرب على ذلك، ولم نجلس أبدا لمساندة ولا لمساعدة ولا لمصادقة على أفعال وأكاذيب وترهات مباحث أمن الدولة. الدعوة دي نموذج لهذا النوع من الأقضية. أنا ما بقولش كله، في أقضية بتبقى صحيحة وبتبقى فعلا مباحث أمن الدولة وصلت فيها لمعلومات جادة وحقيقية، وساعتها إحنا حتى كدفاع، مش بس سلطة التحقيق وسلطة الحكم، إحنا كدفاع بنبقى مستشعرين ده، وبيبقى دفاعنا قاصر على جوانب أخرى في الدعوة متعلقة بالدليل. لكن لما بتبقى الدعوة مفتعلة من أساسها الورق هو اللي بيدينا الحق إن إحنا نقول لحضراتكم بكل ثقة وبكل يقين أن هذه الدعوة ملفقة من ألفها إلى يائها، لأن أمن الدولة عجز قصدا أو جبرا عن أن يصل إلى حقيقة الواقع. أنا بقول الكلام ده في مقدمة دفاعي مجتمئا عليه، لأن معايا الدليل اللي هقدمه لحضراتكم عليه اليقيني اللي يريح ضمائر حضراتكم، ونحن نقضي بالبراءة، نقضي بها عن يقين ساطع وبضمير مطمئن أننا لم نفرط في عقاب مذنب، وأننا حينما نقضي بالإدانة نقضي أيضا بضمير مطمئن أننا لم نؤدي بريء. علشان نصل إلى هذه الدرجة من اليقين اسمحوا لي حضراتكم أن أدلف فورا إلى ما قدم به المتهمات وأدلة البراءة عليها. النيابة قدمت المتهم محمد يوسف ياسين بالاتهامات الآتية: الانضمام إلى جماعة، الاشتراك في القتل والشروع فيه في واقعة الأزهر، الاشتراك في الشروع في القتل في واقعة عبد المنعم رياض، تصنيع متفجرات، استعمال متفجرات، حيازة متفجرات، وأخيرا حيازة مطبوعات وحيازة وسائل طبع ونشر. الاتهامات دي فيها ما ينبغي على الدفاع أن يتصدى له، وفيها ما ينبغي على الدفاع أن يعرض عنه، حرصا على ثمين وقت الهيئة الموقرة، لأننا أعلم جيدا قدر الجهد الذي تبذله الهيئة في يعني مباشرة هذه الدعوة، وكنا زمان بنتفرغ تماما من العمل عشان نباشر مثل هذه الأقضية الصعبة. النهاردة صرنا نباشر عملنا الطبيعي ثم نباشر أيضا مثل هذه الأقضية في الجهد. لذلك تهمتين زي حيازة مطبوعات أو حيازة أدوات طبع أنا مش هتكلم فيها خالص، أنا هطلب فيها البراءة من غير ما أطالب، من غير ما أقدم فيها أدلة. ليه؟ لأن الورق يسعفني. النهاردة متهم بأن أنا حط مطبوعات وحط والشقة اللي فيها المطبوعات واللي فيها إن كانت مطبوعات واللي فيها أدوات الطبع من كمبيوتر أو طبعة، الشقة دي معلوم من الأوراق لو سلمنا بها كما هي دون أن نناقشها أن هذا المكان كان خاص بإيهاب يسر ياسين المتوفى، وأن هذه المطبوعات كلها كانت تخص هذا المتوفى شخصيا دون شقيقه المقدم اليوم للمحاكمة، إن كان جهاز الكمبيوتر، إن كانت الطبعة، إن كان في سيديهات، إن كان في أي أوراق أو أي معلومات، كل ما تنطوي عليه هاتين التهمتين هو متعلق بالمتهم المتوفى إيهاب يسر ياسين، ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد لمحمد يسر ياسين، ولا يمكن أن يقال عنه أنه حاز. حاز إزاي؟ هل كان له سلطان على هذه الأشياء؟ هل كان يملك أن يعدم هذه الأشياء أو أن يتصرف فيها بالبيع أو يتصرف فيها إلى آخره؟ كل ما يعني تمنحه مكنات الحيازة للحائز غير متوفر إطلاقا. محمد نفسه كان أحد الأشخاص الموجودين في العين زيه زي الكمبيوتر زي غيره من الأشياء في حوزة شقيقه محمد يوسف ياسين، والمتصرف في هذه الأشياء الحائز بيها صاحب السلطان عليها على ما ورد في أوراق الدعوة هو إيهاب. يبقى كيف نسائل عنها محمد يسري؟ دي مسألة لا أرى إلا أنه النيابة العامة فرط حرص منها على أداء الواجب الاتهامي قدمت محمد بما كان يجب أن يسأل عنه إيهاب يسري، لولا أن إيهاب يسري لم يعد ممكنا اتهامه بشيء. فحيبقى مع الحديث عن الجماعة الانضمام، والحديث عن القتل والشروع فيه، والحديث عن المفرقعات، لا أقول في ثلاث مباحث وإنما في مبحثين من باب الاختصار: حديث عن الجماعة أدي باب، وحديث عن القتل والمتفجرات لأن كلاهما مرتبط ارتباطا عضويا بعضه ببعض، إن سقطت إحداهما هتسقط الأخرى طبعا فيما سيرد في دفاعنا إن شاء الله. يبقى حديثنا بس في هذين الموضوعين: الجماعة والقتل مع المتفجرات في باب واحد. فأما عن الجماعة فالحديث فيه الحقيقة له شجون. التهمة دي قدمت إلى حضراتكم مهلهلة في ذاتها كاتهام، ومهلهلة في دليلها الذي عولت عليه النيابة، ولست عامدا الى تقديم دليل من عندياتي. تهمة التنظيم، وكلنا له خبرة في الحديث عن التنظيمات، ومن 80 او 81 لغاية 2007 تابعنا الحالة السياسية في مصر جميعا. ولما نقول تنظيم يبقى على طول هيتبادر الى الذهن فكر خاص يتميز عن باقي الافكار، لانه لو تطابق مع فكر تنظيم اخر يبقى كان هينضم للتنظيم الاخر. يبقى علشان اقول تنظيم لازم يقابلني فكر، لازم يقابلني قياده فكريه وحركيه للتنظيم، مجلس إدارة، أعضاء، مطبوعات بتحمل فكرة تنظيم، تمويل، مقر، كل ملامح التنظيم، كل هذه الملامح غائبة عن الأوراق، غير متوافرة في هذه الدعم. لو قلنا انه تنظيم الجهاد يبقى على طول هيجي على الذهن عبود الزمر، قيادة، مجلس شورى التنظيم، آلاف مؤلفة من المنضمين إليه. الشكل ده يديني تنظيم؟ آه يديني تنظيم مع فكر متميز حتى عن أقرب الأفكار إليه زي الجماعة الإسلامية. الجماعة الإسلامية هنقول دكتور عمر، مجلس شورى التنظيم، 40,000 معتقل بس دول اللي اعتقلوا من التنظيم، 40,000 خرجوا كلهم لغاية دلوقتي. لكن أقصد أقول شوفوا حضراتكم الرقم، شوفوا حضراتكم الحجم. لما يجي في قضية يقول لي المجموعة دي منضمة إلى تنظيم الجهاد، ما مش لازم تقول قضية يجيب لي الدكتور عمر ومجلس شورى التنظيم، لا يكفي إن هو بعد ما ثبت الكلام ده في سنة 83 في الحكم الأغر المشرع غفار محمد المشرع العظيم، اللي قال لهم لا أنتوا غلطانين، ده أنتوا مش فاهمين، ده مش تنظيم واحد، دول تنظيمين، لأنه كانوا كلهم مقدمين 302 في قضية واحدة. فقال لهم لا لاحظوا بقى، لأنه المنصة دي هي اللي هم في الأمن تحت، في ارتباك، في عدم اهتمام، في عدم جدية، لكن هنا في تمحيص، في دقة بالغة. لهم لا خدوا بالكم، ده الورق فيه تنظيمين مش تنظيم واحد، تنظيم الدكتور عمر وكرم وناجح دول مجموعة، وتنظيم عبود الزمر مجموعة تانية خالص، دول تنظيمين وانا هحكم عليهم تنظيمين في قضية واحدة. النهاردة بعد 25 سنة احنا تثبتنا انه كان على حق، وكان الامن مخطئ وقاصر النظر، وفعلا طلعوا تنظيمين، لان في خلاف فكري دقيق بين الاثنين مخلي دول خلاف دول، حتى ولو تعاونوا مرحليا على اعمال محددة، لكن كلاهما منفصل عن الاخر. الكلام ده كله في اطار ايه؟ في اطار ان انا اقول ان التنظيم لازم يبقى فيه فكر مميز مستقل عن الافكار الاخرى الموجودة في الساحة، ولازم يبقى فيه قيادة، ولازم يكون فيه عدد يسمح بالقول ان دول اصبحوا تنظيم. ليه العدد؟ الكلام ده حتى القانون نفسه قاله لما جه يتكلم عن الاحزاب المشروعه، قال لهم يعني ايه تقدموا حزب كده باي عدد؟ يعني واحد يجي يقدم لي طلب انا عايز ابقى حزب لوحده كده ادي له حزب؟ لا. فالقانون لما صرح بتشكيل الاحزاب حط لهم حد ادنى عشان يبقى كلام جدي، قال لهم لا عشان تقولوا تعالى نعمل حزب على الاقل تقولوا تكونوا مش فاكر الرقم يمكن 200 مثلا او اكثر، ولازم يكونوا موزعين الى اخر هذه الشروط البدائيه انه ما ينفعش يبقى حد يسمي نفسه حزب او يسمي نفسه تنظيم وهو نصر او اثنين او ثلاثة، ما ينفعش، ما يبقوش، ما اقدرش اقول عليهم انشأوا واسسوا واداروا تنظيم واعاقبهم بالعقوبات المغلظة، ده ليه؟ لان الخطر لسه ما بدأش، ما يبقوش. طب هل معنى كده ان الناس اللي ليها فكرة منحرف او عاملين تنظيم او جماعة وبيبدأوها نسيبهم من غير ما نعاقبهم؟ لا نعاقبهم، بس نعاقبهم على ايه؟ نعاقبهم على ما قد يأتونه من افعال مجرمة. انما واحد قاعد مع نفسه وبينظر وبيقول رايه وبيقول فكر ما ينفعش يبقى تنظيم. ولذلك قضت محكمه الجنايات ببراءه الدكتور عمر عبد الرحمن الذي قيل انه قياده، وهو مش قياده ولا حاجه، هو مجرد راجل صاحب فكر، هم عجبهم الفكر ده راح عملوا تنظيم لوحده. فالمحكمه حكمت بانه اهل لان يفكر ولان يفتي ولو كان افتاؤه مخطئ، لانه استاذ في الشريعه الاسلاميه وقال راي، ليكن رأيه غلط، لا نستطيع أن نحجر على الآراء الخاطئة، لكن نستطيع أن احنا نحجر على إيه؟ على التنظيم الذي تكون والذي أتى الأفعال. قضوا ببراءته رغم أنه كان قد أفتى صراحة وأقر أمام المحكمة أنه أفتى بحل دم السادات، وكان رأي المحكمة في هذا أنه لم يباشر أي عمل من الأعمال المجرمة أو التنظيمية بتاعة التنظيم اللي عملها كرم وناجح والمجموعة دي، هم اللي أنشأوا، هم اللي أسسوا، هم اللي أداروا، هم اللي قادوا. كون إن هم اقتبسوا فكرة هذا الرجل ده لا يجعله شريك لهم في الأفعال، وكون إن هو قال فكر مش عاجبنا هو حر في رأيه الفكري يقوله زي ما هو. إذن المسألة مش كفاية يكون واحد عنده فكر خاطئ حتى لو أقر في الأوراق بده، ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا ستة، الأرقام دي لا تكفي للقول بوقوع جريمة التنظيم أو الجماعة، أنشأ أو أسس أو أدار جماعة من ثلاث أفراد من خمس أفراد ده كلام مضحك. إنما متى يكون الأمر له الخطر اللي يخلينا نعاقب على جريمة الانضمام استقلالا حتى لو قدم بها وحدها؟ لما يبقى فعلا في تنظيم يمثل هذا الخطر. هنعرفه ازاي التنظيم اللي يمثل هذا الخطر؟ من وجود ملامح التنظيم في الاوراق. ايه هي ملامح التنظيم؟ هات لي مقر، هات لي جهه تمويل، ما تقوليش مش عارف جمال ولا اكرم سلف اطرف فلوس، ده كلام مضحك. الناس بتسلف بعضها كل يوم، لكن لما اقول التمويل يبقى التمويل اللي نعرفه احنا للتنظيمات السياسيه. فين التمويل؟ فين المقر؟ فين الاشتراكات الدوريه التي تدفع؟ فين شعار الحزب؟ يعني لما نقول الجماعه الاسلاميه او الاخوان المسلمين، هتجدوا حضراتكم لهذه الطوائف مسمى يميزها عن غيرها، مسمى. اسال سؤال، طب احنا الجماعه اللي بيدعوا ان احنا انشانا واسسنا وادرنا جماعه واللي موجودين دول انضموا ليهم، الجماعه دي هنناقش بقى حته حته، الجماعه دي اسمها ايه؟ ايه المسمى بتاعها؟ احنا بنيجي نترافع ونقول والله احنا رايحين نترافع في قضيه تفجيرات الازهر، شهد يعني حضراتكم شاهد من الاوراق، احنا ما نقدرش نقول رايحين نترافع في جريمه التنظيم الفلاني، مش قادرين. احنا عارفين ان في تنظيم اسمه تنظيم القاعده، عارفين ان في تنظيم اسمه الاخوان المسلمين، تنظيم اسمه الجهاد، تنظيم اسمه الجماعه الاسلاميه، وهي دي التنظيمات الموجوده في الساحه وما فيش غيرها. اتهمني بان انا انضميت لواحد من هذه التنظيمات اصدق واتكلم هل انا منضم ولا لا وناقش الدليل. لكن تقول لي انت انشات جماعه يلي توفيت والناس دول انضموا ليها، لا اجد لهذه الجماعه مسمى الا مسمى تفجيرات الازهر. يبقى احنا الواقع ايه؟ الواقع انه صح ان احنا نتحاكم عن تفجيرات الازهر مش عن جماعه، وما يبقاش المساله فرص حرص زي ما قلت على اداء الواجب الاتهامي، ان انا ابدا على معهود ما تبدا به النيابه من 1/8 النهارده واقول انضموا الى جماعه. طب فين الجماعه دي؟ اتهموني ان انا انضميت لجماعه محدده عشان اقول لحضراتكم انا لم انضم الى هذه الجماعه، لكن انضموا الى جماعه مجهوله بلا مسمى. مش معنى كده ان الجماعه ما لهاش اسم ما تجرمش، لا تجرم، لكن انا هاخد عنصر عنصر من ملامح التنظيمات السياسيه المشروعه وغير المشروعه على فكره. مفيش مسمى، والاسم اللي اصطلح على اطلاقه على الدعوه افعال. اذا احنا امام افعال، زي ما قال المختار بالامس، احنا امام افعال فرديه، اذا ثبتت معاقب والا نبرئ. لكن ان يتم الزعم والايهام بان الكلام ده كله مسند الى تنظيم غير صحيح. دليل اخر، اي تنظيم في الدنيا لابد ان يكون وراءه فكر، صح ولا لا؟ طبعا صحيح، لان مفيش تنظيم هيقوم لمجرد ارتكاب افعال دون ان تكون مستنده الى فكر، لازم يكون فيه فكر. طب ايه بقى الفكر اللي في الورق اللي بتقولوا لنا عليه ان هو ده فكر التنظيم بتاعهم؟ هتجدوا حضراتكم يقال، وانا مش بسلم باللي بيقال ده بمجرد الافتراض الجدلي لان هناقشه بعد شويه في الباب الثاني، انهم اطلعوا على ما يجري من احداث في العراق وفي فلسطين فتأثروا نفسيا. طب ده التأثر النفسي، التطبيق بقى الشرعي او التأصيل الفكري، وانهم قرأوا مقالات وسمعوا خطب للشيخ أسامة بن لادن وللشيخ أيمن الظواهري. الدليل هو يعني اذا ما يراد لنا ان نقتنع به ان المتهمين متوفين واحياء صدروا في افعالهم المجرمة حين صدروا عن فكر وعقيدة أيمن الظواهري وأسامة بن لادن، أي ما اصطلح على تسميته بتنظيم القاعدة. طب هل أنتم عايزين تدعوا إن إحنا انضمينا لتنظيم القاعدة؟ قولوا ده، انضموا إلى تنظيم القاعدة بقيادة فلان وفلان والناس دول انضمام، بس ما هماش قيادات. أهو أتكلم في المسألة دي وأقول لحضراتكم من الورق الدليل على إن الكلام ده غير صحيح، وهي دي الشبهة الكبيرة اللي موجودة في الورق. يبقى إذن عجز سلطة الاتهام عن أن تسمي لنا ذلك التنظيم المجهول الذي يزعمون أننا قد انضممنا إليه يدعوني إلى محاولة استكمال هذا النص بالاجتهاد في الأوراق للقول بأنه ربما تقصد النيابة، ربما تقصد النيابة أننا انضممنا إلى تنظيم القاعدة، لأنهم بيقولوا خدوا فكر بن لادن وخدوا فكر أيمن الظواهري وتأثروا بالأحداث اللي بيعملها أتباع تنظيم القاعدة في العراق ضد المحتلين الأمريكان. ده كلامه. طب لو خدنا بكلام الاتهام زي ما هو، يبقى تعالوا حضراتكم بقى نقول ان المتهمين دول لابد وان يقضى لهم بالبراءة من الانضمام الى هذا التنظيم الذي نجتهد في القول بانه النيابة تقصد انضمامنا اليه من واقع اوراق الدعوة نفسها. النيابة قالت من 1-6 من 1-6 انضموا الى جماعة، والمتهمين من 1-6 كلهم معترف تفصيليا بكل ما ارادت مباحث امن الدولة ان تجريه على ألسنتهم من اعترافات وما قدمته به من نيابة من اتهامات، الا اتهام واحد هو هذا الانضمام الذي نتحدث عنه. المتهمين الستة كلهم انكر انه انضم الى جماعة الناس، رغم انه يعترف اعتراف تفصيلي قد يبلغ عند بعضهم 3 أجزاء في انه ارتكب كذا وكذا وفعل كذا وكذا واخطأ في كذا ووافق المباحث فيما املته عليه تخلصا من عبء التعذيب، ورغم هذا كله حينما يسأل أنت منضم يقول ما حصلش، أنا ما انضمتش الجماعة، أنا عملت اللي أنت تقول عليه ده، لكن إيه حكاية الجماعة دي؟ هي فين الجماعة دي؟ أنا لم أنضم إلى جماعة. المتهمين كلهم. هسأل سؤال. في يعني ملحظين أو مشهدين في هذا الإنكار. المشهد الأول أنه إنكار عبر أو في خلال وفي ثنايا لاعتراف كامل التفصيل. شيء طبيعي جدا ان متهم مقدم بتهمة ينكر، احنا متعودين على ده وده حقه وما ينصدقوش، لكن لما يجي متهم يعترف بجريمة كبرى يسند اليه يقول ايوه حصل، ومن جملة التصوير اللي بتقدمه مثلا انتحاريات جريمة صغرى انه كان شايل مطوى قرن غزال، تقول لا ما كانش، انا كان معايا سلاح وضربت بيه المجن عليه وقتلته. الراجل بيتكلم عن جريمة عقوبات الاعدام ومعترف وبينكر تفصيلة بلاش يعني ليس لها من اثر في مجموع الاتهامات، يبقى هذا الانكار عبر الاعتراف قد يكون اقرب الى التصديق بقى مش الى الاطراح، وانه مجرد وسيله من وسائل الدفاع عن نفسه. واحد بيتهم بنفسه انه شارك في تفجيرات الازهر وانه شارك في قتل السواح وشارك في اشروع في القتل وشارك في كذا عقوبات قد تبلغ الاعدام طبقا للنص. بعدين بيقول جماعة اللي بتقول عليها دي اللي هي عقوبتها 5 سنين حد متداول يعني كل يعني هي دي بس اللي مضايقاه وعايز ينكرها؟ طبعا لا. فالملمح الاول في هذا الانكار انه انكار لشخص معترف بجرائم اشد من كده بكتير، يعني ما لا يغنيه انه ينكر مساله الانضمام الى تنظيم اللي فيها 5 سنين ما دام قد اعترف بما هو اشد منه، لا يغنيه. الملمح الثاني اللي يهمني هو هذا التواتر، ذلك التواتر في الإنكار عن غير قصد ولا ترتيب، زي ما قالت النيابة العامة مشكورة كل واحد فيهم في مباحث أمن الدولة وإحنا بنحقق في واقع 16 سعيد وقتله قالوا لا ده إحنا الزنازين عندنا كلها فردية ما حدش بقى مع حد، ده شغلهم ده طبيعي. والنيابة العامة قالت وإحنا بنحقق معهم كل واحد لوحده في زمن مستقل ومكان مستقل، حد فيهم رتب مع الثاني؟ ما حدش. الستة معترفين بكل ما أسندنا إليهم تفصيلا وإسهابا لغاية لما نقول له الجماعة إيه جماعة دي؟ أنا قتلت إيه حكاية الجماعة؟ مفيش جماعة، ما حصلش جماعة، يبقى لا شفنا ملامح جماعة أساسا ما هو مفيش، احنا دفاعنا في مسألة الجماعة قائم وفي خصوص محمد يسري على ثلاث مراحل. مرحلة أولى إن فيش جماعة خالص أصلا. المرحلة الثانية إن لو في جماعة يبقى إيهاب ومحمد يسري مش منضمين ليها. ففي إطار هذه الدرجة الأولى من النفي بنقول لحضراتكم أن هناك تواتر لا يمكن أن يقع إلا عن واقع حقيقي بين المتهمين الستة على إنكار وجود مثل هذه الجماعة. في أوراق الدعوة المتهم الأول طارق أحمد السيد بيقول لحضراتكم الآتي في صفحة 255، بيتكلم عن علاقته بأشرف. سؤال: إذا تجاوزنا مسألة المسمى والفكر والكيان والهيكل الكلام ده كله، المقول في أوراق الدعوة أن أشرف سعيد ده القيادي بتاع الجماعة ويعاونه إيهاب يسري والباقيين منضمين، يبقى إذن إحنا منضمين لأشرف ولإيهاب. ماذا يقول المتهمون عن ذلك؟ طارق بيقول لحضراتكم في الصفحة المذكورة: واصلتي به، يعني أشرف قائد الجماعة بقى، وصلتي به أقدر أقول إنه يحمل أفكار تنظيم الجهاد لكن ملوش اتصال مباشر على حد علمي. لاحظوا حضراتكم الاتصال بالجماعة، الانضمام إلى الجماعة، لكن ملوش اتصال على حد علمي بأي من أعضاء هذا التنظيم بمصر. وأعتقد أيضا إن هو ملوش اتصالات خارجية لأن مصادر دخله محدودة وإمكانياته أيضا محدودة. يعني رأي طارق إنه الأخ أشرف لا علاقة له بالتنظيم الجهاد ده، إذا كان التنظيم هيبقى جهاد في تقديره، ما حدش عارف هو أنهي تنظيم، كل واحد فينا بيجتهد من جهته. فهو بيقول أنت متهم بانضمامك لتنظيم مع أشرف، فقال أشرف وإن كان يحمل فكر تنظيم الجهاد باجتهاده بقى، طارق اعتقد إن الكلام على تنظيم الجهاد، لكن رغم كده هو ملوش اتصالات بأي حد من أعضاء هذا التنظيم، وأعتقد إنه ملوش صلة بأي حد بأي اتصالات خارجية لأن مصادر دخله محدودة وشكله باين عليها. ده يدعوني إلى الحديث، وهنكمل دي ستة احنا ماشيين، لكن أنا عايز أقف هنا وأدعو نفسي وسلطة تحقيق الاتهام إلى تمييز يجب أن يكون موضوع نصب الأعين حينما نقدر مسألة الانضمام إلى تنظيم، وهي تفرقة لازمة بين التوافق والاتفاق المعرف في القانون. لازم نفرق بين الانضمام إلى تنظيم والتعاطف مع هذا التنظيم أو اعتناق فكره أو الاقتناع بما يرمي إليه من أفكار. دي تفرقة مهمة جدا لأنه جريمة الانتماء إلى تنظيم جريمة عمدية، وبأنها جريمة عمدية لها ركن مادي، لها ركن مادي ولها ركن معنوي. لا الركن المادي متحقق ولا المعنوي. ايه الركن المادي اللي لازم يكون موجود علشان جريمة الانضمام الى تنظيم تبقى موجودة؟ بصرف النظر انه في شرط مفترض هو انه يكون في تنظيم، هنفترض ان في تنظيم سواء الجهاد او القاعدة او اي من كان هذا التنظيم، عشان يقال ان انا انضممت الى هذا التنظيم لا يكفي القول بانه كامل اقتنع بافكار هذا التنظيم، ده لا يكفي، لا يمثل ركن معنوي في الواقع المادي. يعني كل جريمة يجب أن تتخذ لنفسها أفعال في الواقع الخارجي منضبطة مع النص العقاب. أما نقول فلان قتل يبقى لازم يكون فيه فعل وفيه إزهاق روح فضلا عن القصد الجنائي اللي هو الركن المعنوي. الركن المادي في جريمة الانضمام إلى تنظيم إن أروح للتنظيم وقال لهم يا جماعة أنا عايز أنضم ليكم وأبقى جزء من هيكلكم ومن تكوينكم ومن تركيبكم، تؤمروني وأطيع وألتزم بما تلتزمون به. يعني لازم يكون في خطوة في الواقع العملي في اتجاه التنظيم، ولا يكفي مجرد القول أو الاعتراف وامضي لكم إن أنا مقتنع بأفكار التنظيم الفلاني. مش كفاية عضو التنظيم، مش كفاية إن أبقى عضو التنظيم. فلو أنا قاعد قدام التلفزيون وشفت أبو مصعب الزرقاوي بيضرب جنود الأمريكان اللي محتلين العراق وأعجبني هذا الفعل وصادف هوايا ذلك المعتقد، هل معنى هذا أن أنا بقيت عضو عامل في تنظيم القاعدة؟ على الإطلاق. على الإطلاق. وغيري غيري يقول تسلم إيدين الأمريكان اللي ما موتوا صدام وخلصونا من شره. هل معنى كده انهم خدوا الجنسية الأمريكية او بقوا جنود في جيش الاحتلال الأمريكي؟ برضه لا. ليه؟ لان احنا عندنا افكارنا الرئيسية الكبيرة المهيمنة على الامور في القانون بتفرق ما بين الاتفاق وكده تبقى جريمة، وما بين التوافق وكده انا واقف بتفرج ومبسوط بس انا ما عملتش حاجة. واحد قتل رجل ظالم، القاتل يبقى ارتكب جريمة القتل. طب انا صحيت من النوم وبلغوني الخبر ده وقلت والله يا شيخ تسلم ايديه خلصنا من راجل الظالم، ابقى شريكه في القتل؟ لا. فمجرد التوافق على فكرة معينة او على عمل معين لا يعني الاشتراك في هذا العمل. واحنا بنتكلم في باب الاشتراك، واحنا بنقرأ في باب الاشتراك هنجد الفقهاء اجتهدوا في التمييز بين الاشتراك بطريق الاتفاق وبين التوافق. مجرد التوافق لا يجعل احد شريك. نشال في اتوبيس الناس كلهم متضايقين منه، كل واحد ضربه ضربه، كل واحد مسؤول عن نفسه، واللي ما ضربش ملوش دعوه خالص بالجريمه حتى لو كان مبسوط من اللي بيحصل. ليه؟ لانه ده متوافق، الناس افكارها توافقت. لكن اشتركوا بقى، بقوا مشتركين، بقوا شركاء. ما اقدرش اقول الكلام ده. فكذلك في جريمة الانضمام الى جماعة، لازم النيابة تقول لنا ايه الجماعة، ولازم النيابة تقول لنا ايه فعل الانضمام. مش معنى كده ان انا اسيب الناس بقى اللي فجر فجر، لا، عاقبه برضه، بس عاقبه على فعله الذي اتاه، على جرمه الذي اتاه. لكن يجيبوا لي 3 4 ويقولوا الجماعة دول تنظيم اروح انا مد... لا لا، الامور تقدر بقدرها. فلما يطلبوا مني ان انا اعاقب محمد يوسف على انه انضم الى تنظيم يقتنع بفكر الجهاد او بفكر القاعدة او بفكر الاخوان بأي فكر، يبقى لازم يقولوا لي ايه الاعمال التي اتاها ليصبح عضوا في هذا التنظيم الذي يحمل ذلك الفكر. المتهمين الستة رغم الاعترافات المسندة اليها والتي لا نقرها والتي تقرر انهم اعتقدوا هذا الفكر او استحسنوه او استقبلوه بقبول الحسن، إلا أن أحدا منهم لم يزعم في أوراق الدعوة أنه اتصل بأصحاب هذا التنظيم، أو أن أحدا منهم حاول حتى هذا الأمر، مجرد المحاولة. وده الكلام اللي قاله طارق في هذا الاتجاه، قال على حد علمي هو ملوش أي اتصال بأي فرد من أعضاء هذا التنظيم، مش عايزين نكرر أقواله، هنلاقي نفس المعنى وعن غير ترتيب. بيقولوا أكرم فوزي في صفحة 427 و428 أنت متهم بالانضمام إلى جماعة أسست، ما قلناش إيه الجماعة، فقال ما حصلش، وأنا من ساعة ما خرجت من السجن في عام 94 لم أنضم إلى أي جماعة أو تنظيم يحمل أفكارا ضد مصالح ومنشآت الدولة إلا أنني أحمل فكرة الجهاد العام. شوف حضراتكم منتهى المصداقية، والراجل صريحة، إلا أنني أحمل فكرة الجهاد العام المتمثل في سقوط الجهاد في مصر في الوضع الحالي، إلا أن الإعداد العام للجهاد لا يصدق. شوف حضراتكم منتهى الصراحة الفكرية، الراجل بيقول أنا راجل قديم في المسألة وكنت محبوس في 94، يعني حاجة بقى لها 13 سنة أهو، ولكني راجعت هذه الأفكار القديمة التي كنت قد اتهمت بها، وتبين لي خطأ هذه الأفكار وأنه لا ينبغي الخروج على الحاكم ولا مقاومة بالقوة، إلا أن فكر الجهاد العام بمعنى أنه إذا هاجم بلادنا عدو لازم الجهاد، ده شيء طبيعي، ده فكر الجهاد عام، ما بيسقطش الجهاد بالكلية، لكن بيسقط أن نتخذ من فرضية الجهاد سببا في مقاومة الحكام والدخول في معارك داخلية، إلا أن فكر الجهاد العام أحمله المتمثل في الإعداد العام للجهاد، إلا أن الإعداد العام يعني فرضية الجهاد بصفة عامة لا تسقط على أي بلد يعتدى عليها، لكن أنا ضد كده. الكلام اللي هو بيقوله ده على صراحته كلام حقيقي، والواقع العمل اللي احنا عايشينه بيصفه، لأنه بالفعل من 94 وطالع، وده أمر معلوم للجميع بالعلم العام، جماعة الإسلامية وحاليا والجهاد اعلنوا هذه المبادره وقالوا احنا كنا مخطئين، واصدروا مطبوعات اسمها المراجعات الفكريه، المراجعات موجوده والنيابه عندها نسخ منها، مباحث امن الدوله عندها نسخ منها، اعلنت فيها مراجعه الفكر الذي كانت تعتنقه من انه فرضيه جهات الاسلام توجب علينا ان احنا نقاتل الحاكم الظالم. قالوا الكلام ده غلط وثبت انه غلط، وبنرجع عنه مع اثباتنا لبقاء فرضيه الجهات كما هي، الا اننا نرجع تماما عن مقاتله الحاكم وخروج عليه. الحاكم والشاهد ليه من الواقع خرج تنظيم الجماعة الإسلامية بالكامل خارج السجون، الكلام ده طبعا نشر ومعلوم انه من قيمة شهرين ثلاثة قالوا اخر معتقل للجماعة الإسلامية خرج وقيادتهم كلها بره. يبقى اذا مسألة العدول عن الفكر القديم دي مسألة حقيقية، وانا لست بدعا في المسألة، انا ما بقولش الكلام ده عشان ندفع، الكلام ده بتكلم على لسان اكرم فوزي، ما بيقولش الكلام ده علشان يهرب من تهمة مسندة اليه اللي هي تهمة الانضمام، لا، هو بيتكلم عن واقع حقيقي انه عزل تماما هذا الفكر، مش هو لوحده، الجماعه كلها عزلت. وتنظيم الجهاد بتاع عبود الزوم الراخر قدم مثل هذه المبادره، وحاليا عبود بيجوب سجون مصر باشراف بحث امن دوله علشان يقنع قياداته كلها بتاييد هذه المبادره، تمهيدا لخروجهم كلهم في الايام القليله القادمه او في الاسابيع القليله القادمه. يبقى اذا اكرم لما بيقول لحضراتكم ايوه كان زمان عندنا الفكر ده، دلوقتي انا من 94 وانا بره الفكر، لا تتوقعوا مني ولا تنتظروا مني ان انا اباشر اي عمل مسلح داخل مصر. ده كلام حقيقي وصادق. يعني انت مش منضم لاي تنظيم؟ انا مش منضم لاي تنظيم من ساعه ما خرجت. ادي انكار، واسلوب الانكار يدعوني الى التصديق، وشواهد الواقع تدعوني الى تصديقه. اذا لم ينضم الى جماعه ويربى بنفسه فكره الحالي معتقده الحالي انه لا يجوز احداث اي افعال جهادية داخل مصر في تعبيره. يبقى ولا اشرف اتصل بالجماعات الخارجية ولا الداخلية، ولا طارق المنضم اليه كان منضم الى جماعة، ولا اكرم فوزي بيقول انا انضميت الى جماعة وبينفي فكرة الجماعة تماما. واخيرا وليس اخرا، سعيد عبد الرحمن المتهم، سعيد عبد الرحمن بيقول لحضراتكم في صفحة 61 من تحقيقاته 630 من مسلسل العام للنسخة، بيقول وإيهاب هو اللي كان بيفكر تحديدا عشان أكون دقيق في التعبير، وأنا اقتنعت، ده سعيد عبد الرحمن، وأنا اقتنعت، يعني يقتنع بالفكر اللي كان بيقوله له إيهاب، وإيهاب هو اللي كان بيفكر، وأنا كنت شايفها مجموعة عادية، ده لما بيسأل الانضمام لجماعة، وأنا كنت شايفها مجموعة عادية مش تنظيم جماعي، وإيهاب هو اللي كان بيجيب كل حاجة وهو اللي بيفكر في كل حاجة ويفكر هنعمل إيه ويفكر هنفجر نفسه إزاي. ده لو سلمنا بالاعترافات دي الراجل بمنتهى الصراحة بيقول أنا ما انضمتش للجماعة ولا للتنظيم ولا ده، ما فيش إلا أنا وإيهاب، وإيهاب هو اللي كان بيفكر، هو اللي كان بيعمل كل حاجة، يعني لا بيديله حاجات من بره ولا حد بيتصل بيه ولا في اعضاء بيتعامل معاهم، ده ما فيش الا انا وهو، انا كنت شايفها مجموعه عاديه ما فيش تنظيم. يعني اذا المتهمين بينكروا على سلطه الاتهام ان يكون هناك تنظيم، وهو انكار في محل، لانه فعلا بالمعنى اللي بتقوله النيابه ما فيش تنظيم. جمال احمد عبد العال اتهم اخر في صفحه 769 بيقول لحضراتكم وسرنا على نهج جماعة الجهاد، على نهج، لاحظوا حضراتكم، وسرنا على نهج جماعة الجهاد دون قيادة تاريخية. معلش هتجدوا حضراتكم في بعض المتهمين بيحب ايه يتكلم بلغة فيها شوية فلسفة شوية، دون قيادة تاريخية، يعني ما لهمش اتصال بخيارات خالص، بمعنى اننا كنا نستمد من ابحاث المشايخ المذكورة بن لادن والظواهري الى اخره منهج الجماعة، يعني بيقروا منهج الجماعة، وذلك لعدم اتصالنا بهم بشكل مباشر، فكانوا بمثابة القادة الروحيين، بمعنى اننا لم نتصل بهم ولا نعرف اماكنهم، ولكن استقينا فكرهم وسرنا على نهجهم، يعني اقتناع فكري دون اتصال عضوي بتنظيم. ونحن لا نحاكم الناس على افكارهم، وإنما نحاكم الناس على أفعالهم المثلية. اقتنعنا بفكر التنظيم لكننا لم نتصل بالتنظير. لو انه قال سين ما قولك لانك منضم الى جماعه جيم ما حصلش، ما كنتش اقدر اصدقه. لكن لما يقول لي رغم انني مقتنع بفكره التنظيم الا انني لم اتصل بالتنظيم ولم انضم للتنظيم، هنا نقف وقفه نشوف هل هو صادق في هذا الصحيح ولا لا. والتوافق يختلف تماما عن الاتفاق، ويجعل هناك فارق ضخم ما بين ارتكاب جريمة او الرضا بما يرتكبه الاخرون من جرائم. طب وماذا لو اني تحت هذا الشعار، شعار اقتناعي بفكر، ارتكبت جريمة اتحاسب عليها ونناقش الدليل فيها، لكن ما اقدرش اقول انني انضمم ودي جريمة مستقلة الى هذا التنظيم. طيب تعالوا حضراتكم نقول ان التنظيم اللي ملوش اسم، ملوش هيكل، ملوش هوية، ملوش اتباع، مش اعضاء في التنظيم غير هم الستة اللي هم مقدمين لهم، تعالوا نتصور لمجرد الفرض الجدلي ومسايرة للنيابة العامة فيما قدمتنا به من اتهام انه فعلا في جماعة، انه فعلا في جماعه، وان هذه الجماعه صارت متاح الانضمام اليها، باب الاشتراك مفتوح، وان بعضا من المتهمين، وانا لا اسلم بهذا مطلقا يعني للفرض الجدلي، ان غيري من المتهمين غير محمد يوسف قد انضم، يبقى انه يلزمني الدليل على ان محمد يوسف تحديدا قد انضم. وده يدفعني الى حديث اخر في نفي الانضمام الى الجماعه حتى بفرض جدلي انها موجوده. ايه بقى هي الجماعه دي؟ النيابه قالت والله الجماعه اللي احنا مش هنسميها لكم دي بقياده اشرف سعيد رحمه الله عليه وعضويه كل من واحد لسته. يبقى انا محتاج انفي صلتي وعلاقتي باشرف سعيد وصاحبه أشرف سعيد ومجموعته. وإذا علمنا أن موقف محمد يسري في الانضمام وفي التفكير وفي الأفعال المسندة إليه كان فيها جميعا يصدر عن صلته وارتباطه بشقيقه الأكبر إيهاب يسري، يبقى إحنا لو قدرنا نقول لحضراتكم أن إيهاب يسري لم يكن عضوا في هذه الجماعة، يبقى أنا كده قربت اوصل للنقطه اللي انا عايز اقولها، وهي انه محمد يسري لم يكن عضوا. يبقى السؤال المطروح، هل كان ايهاب يسري عضوا في مجموعه بقياده اشرف سعيد على نحو ما زعمت مباحث امن الدوله وسيرتها سلطه الاتهام؟ الاجابه عند الدفاع ما حصلش. لا، بايه ما هو مسطر في اوراق الدعوه ذاتها في صفحة 110 من أقوال جمال عبد العال، يسأل ما صلة إيهاب يسري بالجماعة الجهادية التي كان يقودها أشرف سعيد؟ بيبدأ بيحكي لنا إزاي إنه أشرف سعيد وإيهاب يسري هما الاثنين أصلا كانوا على علاقة بشخص أقدم منهم اسمه أشرف سنوسي، والراجل أشرف سنوسي ده راجل فقير إلى الله وحالته ضيقة، وكان يقترض من الناس ويعجز عن السداد. فأشرف سعيد شاف إن الموقف ده معيب جدا ويسيء إلى الحركة الدعوية، إن الراجل القيادي ده المهم الناس بتسمع منه ده يستلف وما يسدش يبقى شكله وحش. في الوقت ده رأي إيهاب يسري، لأنه تم استدعاء أشرف إيهاب يسري له رأي مختلف، لأنه أشرف يسري يعني لا يعرف الشوقة إلا من يكابده. الرجل إيهاب يسري الآخر فقير وإله ضيقة ورقيق الحال، فلديه في صدره ما يعذر به أخاه، فقال له والله يا أخي حرام عليك أنك أنت تحكم هذا الحكم على أشرف سنوسي ووقع الخلف بينهما وتخاصما وافترقا. الكلام ده كله لسه لا أشرف سعيد معاه مجموعة ولا إيهاب معاه مجموعة ولا حاجة خالص. ده هما الاثنين كلام ده بيروحوا يسمعوا من أشرف سنوسي ثم انقطع عنه وتخاصم. بعد كده بعد هذا الخصام النافي للصلة التنظيمية بيقول لنا بقى جمال أحمد عبد العال وسعيد أخبرني بعد ذلك أنه تم التصالح مع إيهاب يسري، غير أن أشرف سعيد قد صنف إيهاب يسري على أنه شخص مادي يسعى وراء مصلحته كما كان يستفيد من خلال علاقته بأشرف سنوسي استفادة مادية. يعني هم اختصموا بعض وقطعوا بعض ثم وجدوا الأمر لا يستحق الخصام فتصالحا، بس كل واحد باصص للثاني نفس النظرة. ونظرة أشرف سعيد اللي بينقلها لنا لأنه أشرف مات، اللي بينقلها لنا جمال عبد العال لأنه كان قريبا منه صديقا له، بيقول لحضراتكم رأي أشرف في إيهاب أنه شخص مادي ونفعي، وأنه أساسا كان بيدافع عن أشرف سنوسي لأنه كان ينتفع منه ماديا. وصلته بينا يا جماعة خلي بالكم أن إيهاب ده راجل نفعي، صلته بينا بيتعامل معنا بس لا لي شيء إلا علشان ينتفع مننا ماديا. تحذير من أشرف لصحبته من إيهاب، يعني صلح الخصام كان أحسن منه. هل يمكن القول بعد ذلك أنه كانت هناك ثمة علاقة تنظيمية بين إيهاب وبين أشرف؟ حتى لو سلمنا جدلا للنيابة بما لا يجوز التسليم به إن أشرف وصحبه كانوا يمثلون جماعة وتنظيم على الإطلاق، علاقة إيهاب بجمال بأشرف علاقة حذرة يرى فيها أشرف إن إيهاب ده راجل مادي ونفعي، ما ينفعش يبقى راجل بقى تنظيمي ومعايا ونضحي بأرواحنا مع بعض، لا ده راجل وحش وخدوا بالكم منه. وهنجد في صفحات لاحقة دلوقتي رأي إيهاب في أشرف هنقوله فيها رأي مشابه برضه ويصادق على هذا المعنى. في موضع آخر جمال أحمد عبد العال بيقول صفحة 931 أنا صلتي بإيهاب، يعني هو كان بيتكلم على صلة إيهاب بأشرف، طب صلته هو شخصيا بقى بإيهاب لأنه هو الوحيد في مجموعة أشرف اللي يعرف إيهاب أساسا، فبيقول أنا صلتي بإيهاب منذ فترة طويلة لأنه كما ذكرت كان تلميذ عندي أعطيه دروس في الثانوية العامة وكان غير ملتزم، وبعد التزامه توضدت علاقتنا بإني الزبا توضدت العلاقة بإني كنت أقابله أثناء دروس الشيخ فوزي السعيد التي كنا نحضرها في مسجد التوحيد، ولكن لم تكن علاقتي به في إطار جماعة أو تنظيم، ولم أتحدث مع إيهاب لا في جماعة ولا في تكفير. يبقى جمال أحمد عبد العال لا هو شخصيا مرتبط تنظيميا بإيهاب، ونقل عن أشرف أيضا أنه لم يكن مرتبط تنظيميا بإيهاب، وما عنديش كلام أقوله على ألسنة باقي المتهمين المقول بأنهم أعضاء لجماعة لأنه ¿Qué es eso? اللهم امين. ولا لا غير اللهم امين يا رب العالمين. خد انه يعاني من صداع وضغط الدم مستقر 140 على 80 كسر والنبض 90 في الدقيقة القلب والصدر سليم قد تم عمل المال له لإعطائه الحكم المسكنة للصداع وحالته الآن مستقرة أشهد علي رئيس الجلسة نظر من الجلسة سيد الرئيس توقف بنا الحديث عند الاستدلال من أوراق الدعوة وأخذ وقت معين المكان إلى الاتهام بالجهل. خلاص ما حدش يقدم طلبات ثانيه يا جماعه لو سمحتوا. بعد الامتحان رفع فن مش اثناء رفع. توقف بنا الحديث عند الاستدلال من اوراق الدعوه على مدى صله او اتصال ايهاب يسري اللي هو سماء هو ايوه باشرف وصحبه بإهاب ايوه اه. فتبين من اوراق الدعوه ان النيابه لم تقدم دليلا واحدا على الارتباط التنظيمي ما بين ايهاب وما بين هذه المجموعه اشرف وصحبه اللي هم اساسا ما هماش مجموعه وما هماش تنظيم وما هماش زي ما قلنا حاجه. لكن على الفرض الجدلي حتى على هذا الفرض الجدلي لم تقدم في اوراق الدعوه ثمه دليل الا من اقوال جمال احمد عبد العال اللي قال لحضراتكم انا صلتي بايهاب انه كان بياخد عندي دروس خصوصيه وده اللي خلاني عرفته كانه بالاسم يعني عرفت ان الشخص ده اسمه ايهاب وكل علاقتي بيه اللي انا شفته انه كان بيحضر دروس في مسجد التوحيد لما كنا بنروح كنت بشوفه قاعد بيحضر دروس في مسجد التوحيد للشيخ فوزي السعيد وانه اشرف كان ما بيحبوش وخاصمه فتره خاصمه حينا من الدهر ولما تصالح صلحا الخصام كان افضل منه اذا لا توجد صله تنظيميه واللي عايز يقول ان في صله بين ايهاب وبين صله تنظيميه وبين اشرف ومن معه يتفضل يقدم لنا الدليل. هيقال ايوه طيب ده اللي في الاوراق الدعوه فيه حاجه اسمها حسن بشندي وقول بانه اشرف سلم حسن لايهاب وايهاب اعدته وايهاب وداه مسرح الجريمه وداله القنبله في روايه او اشرف اللي وداه في روايه وفي صله بينهم اسمها حسن بشندي وحسن بشندي ده هو اساس تبديلات الارض. اقول لحضراتكم ردا على هذا ان هذه الصله او الواقعه المشتمله على هذه الصله المزعومه الواقع دي برمتها كاذبه وتحت يدي دليل كذبها هقدمه لحضراتكم في موضوعه الطبيعي حالا دلوقتي النهارده مش بعيد بس واحنا بنتكلم في موضوع القتل والمفرقعات عشان ما نكررش الكلام مره ثانيه. لكن لو افترضنا جدلا او اتفقنا يعني لحسن التنظيم في المرافعه موضوع حسن بشندي شويه صغيرين يبقى اذا صله ايهاب بهذه المجموعه اصلا صله منتفيه وممتنعه واذا قامت حين التصالح قامت لمصالح شخصيه وكل منهما ينظر للاخر نظره يعني لا اقول الازدراء ولكن اقول نظره عدم التقدير الذي يدعو الى وجود الصله التنظيميه. وانتقل بعد هذا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم كده كنت بقول انه لو بقي في سجنه ومحبسه كان افضل له ولنا يا ريتكم ما كانوش جوه. اللهم امين اللهم امين يا رب يبقى احنا كده اتكلمنا في نفي جريمة الانضمام على مرحلتين انتهينا منهم. المرحلة الاولى انه ليس هناك تنظيم اصلا، وهنختم في الاخر بانه ليس هناك تنظيم وايه اللي موجود، وايه اللي موجود بنقع خلالتنا لوراق الدعم. المرحلة الثانية انه حتى لو كان هناك تنظيم او جماعة فإيهاب يسري مش مرتبط بيها، وبالتالي ما اقدرش اقول محمد يسري هيبقى مرتبط بيها. تعالوا حضراتكم نشوف المرحلة الثالثة والأخيرة والحاسمة في نفي جريمة الانضمام المنسوبة إلى محمد يسري، إنه بافتراض إنه في جماعة مع إن ما فيش، وبافتراض كمان إن محمد إن إيهاب يسري منضم إلى هذه الجماعة وهو مش منضم، هل يصلح القول من واقع أوراق الدعوة المقدمة إلينا إن محمد يسري بقى منضم لدول كلهم ولا لا؟ ظلمات بعضها فوق بعض. اولا النيابه لم تقدم دليلا واحدا على ان محمد يسري او اي من المتهمين قد انضم الى الجماعه. لكن شوفوا حضراتكم من واقع اقوال محمد يسري نفسه، الانضمام الى جماعه يعني ايه؟ يعني حاجتين، يعني اقتنع بفكر الجماعه واتشرف به وتهفو نفسي الى مشاركتهم في الاعمال التي يقتضيها هذا الفكر. الفكر نمرة واحد. نمرة اثنين الموافقة والقبول بل والتشفي لاتيان الافعال التي يقتضيها هذا الفكر. يبقى فكر وافعال. اما اشوف فكر واشوف افعال اقول ده الراجل ده ممكن جدا بقى بالطريقة دي يكون عضو في الجماعة اللي ده فكرها واللي دي افعالها. لكن لما يسأل محمد يسري، انا هقول بترتيب الاوراق وهتجدوا حضراتكم اقوال تنفي الفكر واقوال تنفي الافعال. يروي محمد يسري فيما يرويه من اقوال امليه عليه في مباحث امن الدوله نجحدها وهنتكلم في نفيها في المبحث الثاني، بيقول انه اخوه خده راح بيه عند اشرف في لقاء من لقاءاته باشرف، فأشرف قال له ما تيجي محمد الصغير ده قبل ما يكبر ويبتدي بقى ايه يعارضنا في الفكرة اللي حاجة ناخده هو صغير فيه، نبعث محمد يجاهد في العراق. أشرف كان متصور ان اقتنعت بالفكر. شوفوا حضراتكم التعبير، محمد يسري بيقول أشرف كان متصور ان اقتنعت بالفكر. الكلام ده بيقوله هو معترف على نفسه بالامور لو صحت لأوجبت عقاب فاعلها. اقف عند كلمة متصور دي وقفة المتأمل، لاننا نقرأ ما وراء السطور. فمتهم بيعترف على نفسه بيقول اشرف كان متصور ان اقتنعت بالفكر، يعني كأنه بيقول بمفهوم المخالفة انني غير مقتنع بالفكر واشرف يعتقد غير ذلك. اشرف كان متصور ان اقتنعت بالفكر وقال لاخويا ايهاب محمد يسافر يجاهد في المعتبرين وبقى فقط متاع يبعثوه هنا يروح يجيبوه هنا محمد يسافر يجاهد في العراق واداني 1300 جنيه اطلع جواز سفر واتذكر السوبر جيت لسوريا. ولما اتكلمت مع ايهاب لما خرجوا اشتكى لايهاب هذا الامر، يعني ايه تقول علي محمد يروح يجاهد في العراق كده؟ فلما قلت لما اتكلمت مع ايهاب قال لي معلش سيره مفيش حاجة هتحصل من الكلام ده، وفعلا انا طلعت جواز سفر ولكني لم اسافر. معلش سايره ومفيش حاجه هتحصل من الكلام ده وخد منه الفلوس ال 1300 جنيه. ده الكلام اللي كان بيتكلم عليه جمال من شويه، ان اشرف مستشعر ان ايهاب بيجي يتعامل معاه لا لشيء الا عشان ياخد منه فلوس. ولما قال له محمد يروح يجاهد في العراق قال له خلاص اديله فلوس يروح يجاهد في العراق. ولما خرج محمد قال له ايه اللي بتقولوه ده؟ اروح ايه واجاهد ايه؟ قال له يا اخي ما تزعلش قوي انت شفت حاجه حصلت؟ اما اكلمك سايره وخد منه الفلوس. ويعنيني جدا تعبير اشرف كان متصور اني اقتنعت بالفكر. محمد يسري في صفحه 351 بيقول ان ايهاب يسري كان معاه كتيب مسميه برنامج الامنيات، يعني كيفيه الهروب من المراقبه الامنيه. فبيسأله السيد محقق هل قرأت هذا البرنامج؟ طب انت قريت البرنامج ده بنفسك؟ فبيقول له لا. قريتوش، بس انا عرفت الكلام ده عن طريق ايهاب، على الرغم من ان اشرف كان بيلح عليا اني اقرا الحاجات دي، بس انا كنت غير مهتم. انا ما بسلمش بالاقوال دي، انا بنكرها وبجحدها، والباب الثاني كله في اهبار هذه الاقوال وتلك الاعترافات. لكن عايز اقول لحضراتكم، احنا بنتربي في القسم الاول ده على الفرض الجدلي، انه حتى هذه الاعترافات التي لا نسلم بها لا ترقى الى مرتبه الدليل في جريمه الانضمام، لان الرجل وهو بيتكلم وبيعطيهم الدليل الاهم اللي هم عايزينه بيركزوا عليه، وهو جرائم القتل واشراف القتل الى اخره، لما بيسال عن الانضمام يقول لحضراتكم انا غير مقتنع بالفكر، انا ما قريتش الكتاب اللي هم بيقروه مهتمين بيه قوي. بيقول اشرف كان بيلح عليا ان اقرا الحاجات دي، بس انا كنت غير مهتم بقراءتها. يبقى ايه حالته الفكريه وموقفه الفكري محمد يسرى ياسين تحديدا وبين قوسين، بافتراض ان التهمه شالها الباقيين كلهم، وانا عارف ان كلهم ابرياء من هذه التهمه. محمد يسرى ياسين ما ينفعش شيل، لان الراجل بصريح عبارته بيقول انا غير مهتم بهذا الفكر. الراجل ده بيكلمني على اني معتقد فكرهم، انا غير متصور اني مقتنع، هو غير مقتنع. وخطوه خطوه الايام والاحداث والاوقات والتصرفات تؤيد وتثبت ان هذا هو الواقع. محمد يسرى ايضا صفحه 355، هو في الاوقات دي يعني ايهاب طلب مني وبيلح علي اني اقوم بالعمليه وانا رفضت، يعني عمليه حسن بجنبي، وانا رفضت، يعني بيرفض مش مقتنع بالكلام ده. طب انت رفضت ليه؟ قال ولماذا رفضت؟ سؤال جيد جدا وفي مصلحتنا. فبيقول انا مش مقتنع ان اموت نفسي واقوم بالعمليات دي، مش مقتنع يا جماعه اللي هما بيعملوه ده، انا مش مقتنع بيه، ولا املك ان انا امنحهم، لان انا مش عايز اقول طفل صغير، خلينا لما نقول فتى في سن 16 في ايد اخوه الكبير، مش هو غير قادر ان يتصدى وانه يغير لهم افكارهم، هو شخصيا لا يحمل الفكر ولا ينفيه، يعني ليس لديه القدره لا على ان يحمل فكرا ولا حتى على ان يواجهه ويخطئه ويضحضه، مش مهمته، وهو سنه 16 سنه. فما جيش انا احمله الفكر تحميلا واحمله الانضمام الى جماعه تحميلا. يبقى انا مش مقتنع ان موت نفسي قوم بالعمليات دي. محمد يسري في نفي الانضمام صفحه 367، ما هي الاسانيد الشرعيه التي اتخذها شقيقه ايهاب والمتهم الى اخر هذه في اتيان هذه الافعال؟ ايه بقى يا عم محمد يسري ايها الشاب الصغير، ايه الاسانيد الشرعيه؟ جيم، شوفوا حضراتكم الاجابه، انا ما اعرفش حاجه عن المواضيع دي، وانا كنت بسمع منهم وخلاص، ما يعرفش حاجه، وهو معذور انه ما يعرفش حاجه. سين، ما قولك وقد ثبت من التحريات كذا وكذا وكذا انك عضو. جيم، انا لم اقتنع باي افكار جهاديه، انا كنت بسيره لانه اخويا الكبير، يعني ماشي معاه بتحرك معاه لا لشيء الا لانه اخوه الكبير وهو اللي متولي رعايتي. صحيح انا كانوا بيصعبوا عليا بتوع العراق وفلسطين، لكن مش معنى كده اني ارتكب الحوادث دي وانا رفضت ارتكب حادثه الازهر. وعلى فكره وعرضوا عليه برضه حادثه عبد المنعم رياض ورفض، وكانت النتيجه انه سفروه ليبيا، ومثابت المتهم جاي من ليبيا هاربا من مسرح الاحداث، وكان بمكنته لو كان معتقدا الافكار التي يعتقدها اخوه ايهاب او اخته نجاه انه يبقى تالتهم، كان يملك هذا ولا ما كان في حد منعه وقتها انه هو يرتكب هو راخر حتى زي عبد المنعم رياض وسيد عيشه يطلع التصفين وفجر نفسه ورا وتبقى حتى ثالثه؟ كان يملك هذا ولا ما يملكش؟ وعرض عليه هذا ولا ما عرضش؟ وعرض عليه قبلها حتى الازهر ولا ما عرضش؟ ما عرضش، لا عرض ورفض. اذا ما وجد وما اقيم من دليل في اوراق الدعوه انما هو دليل على نفي انضمام المتهم محمد يسرى للتنظيم لسببين، لانه لم يعتقد معتقدهم اصلا، اما لانه غير قادر على هذا صغر سن، واما لانه غير موافق وغير مقتنع، وده اللي قاله انا مش مقتنع بالكلام ده، انا صحيح زيهم كان بيصعب عليا، لكن مش معنى كده انا موت نفسي انا. الراجل يعني هكذا كان معتقده، كيف احاسبه ايضا على معتقد اخيه او على معتقد اخته؟ الثانيين معتقدين ان ده عمل بطولي خلاص. محصله ده ايه؟ ما المساله زي المرآه، يرى فيها المرء نفسه، او المرآه تعكس ما يقف امامها. النهارده لما اجي ادعي ان ايهاب يسري كان يحمل فكرا جهاديا، هذا المدعى له صدر لان ايهاب يسري فجر نفسه في حادث من الاحداث. اما اقول ان نجاة يسري كانت معتنقة هذا الفكر له صدر له اثر. لما اقول نهارده محمد يسري بقى بالمره الاخر ناخده في الرجلين كان يعتقد هذا الفكر، ابص في المراه فلا اجد لها اثرا. لما يقف الدفاع النهارده بين يدي حضراتكم ونقرر بحق ان محمد يسري لم يعتقد هذا المعتقد ولم يحمل هذا الفكر ولم يرتكب حدثا من احداث التي اراد التنظيم يرتكبها، يبقى عنصر الفكر العقيده وعنصر الافعال الاثنين منتفيين عند محمد يسري. افترضوا يعني افترضوا حضراتكم ما تفترضوه في شأن التنظيم المقول بوجوده أو عدم وجوده وبمدى اقتناع إيهاب وانضمامه إليه أو عدم انضمامه، محمد يسري لم يكن منضما إلى ثمة تنظيم لا فكرا ولا عملا ولا أحداثا ولا حتى على سبيل التوافق. يعني أنا لما أشوف اللي بيحصل مثلا في التلفزيون أو أسمع أنه أسامة بن لادن عمل كذا فيعجبني فكره أبقى متوافق معه ما انضمتش، لكن كمان ما يعجبنيش فكره كمان ما يعجبنيش فكره يبقى اعتقد انها مبالغه فوق الوصف ان احنا نتهم هذا الشخص لانه كان منضما. راجل بيقول انا مش معتقد ان انا اروح انتحر في مطرح الاحداث، مش شايفها شهاده، مش مقتنع باصل الفكر، مش شايف. ولذلك اسقط في يدي اخويه وقالوا له خلاص انت روح شوف لك شغلانه في ليبيا بدل ما تفضل في مصر وانت اسمك محمد يسري واحنا ايهاب يسري ونجاة يسري هياخدوك وهيعذبوك في المباحث وهتتعب يا ابني، شوف لك شغلانه بقى في ليبيا عيش حياتك. فجيبوه من ليبيا وقولوا عليه انه منضم وانه ارتكب. مقوله لسعيد عبد الرحمن النيابه مرت عليها مرور يعني غامض احب ان انا اقوله زي ما هو مكتوب علشان ما يخدعناش. سعيد عبد الرحمن بيقول ان هو كان مرتبط مش بالتنظيم، كان مرتبط بإيهاب يسري ومقتنع بإيهاب شخصيا، وبيقول في بعض أقواله الراجل هيفجر نفسه ده لازم يكون على حق بقى، ما أقول هيموت نفسه هو يعني كلام غلط لازم صح. فأنا سعيد ده كلام سعيد اللي احنا ما بنسلمش بيه. وسعيد مدام يعرف إيهاب يبقى ده الوحيد اللي ممكن يكلمني عن محمد. لاحظوا حضراتكم حاجة، احنا قلنا عن إيهاب من دلائل عدم انضمامه للتنظيم ان ولا واحد من التنظيم يعرفه إذا كانوا تنظيم وهم مش تنظيم إلا هذا الجمال لأنه كان بيديله دروس خصوصية فقط لا غير، هي دي الصفة. طب أمال محمد يسري؟ لا محمد يسري ولا واحد خالص يعرفه، ولا واحد نهائيا من الستة يعرف حد اسمه محمد يسري، اللهم إلا سعيد عبد الرحمن لصلته بإيهاب يسري. فيسأل بقى سعيد عبد الرحمن وهل كان المتهم محمد يسري مقتنع أيضا؟ أنا هقف عند أيضا دي مهمة جدا. سعيد في أقواله اللي احنا ما بنسلمش بيها قال على إيهاب أنه مقتنع بالفكر، يعني لا يظهر أنه يقول أن محمد يسري مقتنع بالفكر. الرجل بيعترف على نفسه أنه مقتنع بالفكر، بيعترف على إيهاب أنه مقتنع بالفكر، ولما يسأل عن محمد يسري يقول أنا مش عارف. ودي العبارة اللي النيابة اقتضبتها وقالت الجملة اللي بعدها لكن هو كان بيحضر معانا معظم اللقاءات. طب فكره ايه؟ انا مش عارف. طب هو مجرد ان هو في ايد اخوه ان خرج بياخده معاه ونرجع بيرجع بيه، وبالتالي كان حاضر اللقاءات اللي بتتم نسميناها لقاءات بتعبير مباحثي، اللقاءات اللي بتتم بين سعيد وبين ايهاب، هل معنى كده انه بقى عضو في تنظيم مدام فكره اساسا مش فكر تنظيم؟ دي العبارة اللي النيابة قالت عنها الدليل الوحيد اللي استعملته، قالت كم كان يحضر معظم لقاءات سعيد وايهاب لكنه كان لا يعتقد فكرهم ورفض ان يساعدهم ورفض ان ياتي افعالهم. ولما سالنا سعيد عن فكر محمد يسري قال لا ما اعرفش عنه حاجه. يعني اذا لم يبدو لسعيد رغم اللقاءات الكثيره اللي بيحتج بيها علينا دي لم يبدو له انني احمل فكرا. اشكره واشكر غيره ممن تحدث عن محمد يسري تدليلا على ان هذا الفتى الحدث كانت له اي صله من قريب أو بعيد بالتنظيم. وخلاصة هذا الفصل الأول من دفاعنا هو أنه لم يكن هناك ثمة تنظيم في وقت من الأوقات، وأنه بفرض وجود هذا التنظيم لم يكن إيهاب منضما إليه، وأنه بفرض انضمام إيهاب إليه لم يكن يقينا صاطعا لم يكن محمد يسري يوما ما عضوا في هذا التنظيم الذي تجري محاكمته. أشكر حضراتكم صدر وأتمنى أن حضراتكم تمنحونا ولو خمس دقائق صراحة. نبدأ الفصل. وأن يكون الله